وجاء الإسلام وشرع وسائل من شأنها صيانة العورات والحفاظ عليها، كان من أبرزها، من أبرز هذه الوسائل التي من شأنها صيانة العورات وجوب الاستئذان عند دخول البيوت، كذلك الأمر بغض البصر للمؤمنين والمؤمنات، كذلك حرمت الشريعة أن يدخل أحد على امرأة ليس معها محرم. ففي الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. فلا شك أن اختلاط الرجال بالنساء والخلوة بالمرأة الأجنبية من أعظم المفاسد على المجتمعات، فالإسلام أمر بحفظ العورات ونهى عن النظر إليها لمن لا يحل له النظر،